هذا أيها الأخوة هو الشريط 15 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. في معرفة آياته الشرعية وآياته الكونية، لكن عامة الناس وكل أحد يعرف أن يعرف الله بالنعم. متى ذكرت الله؟ ذكرت نعم الله أحببت الله، ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. أنت الآن قد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأهل والأمن، كل هذه يعني يبدل الإنسان فيها شيئا كثيرا ولا تقصدها لو أن الله منعه إياها. فإذا كان الله قد منحك إياها فإنك إذا تفكرت تحب الله عز وجل. لكن هناك محبة تبوى أعظم، وهي محبة الله تعالى لما يعرفه الإنسان من آياته الكونية وآياته الشرعية. طيب، كذلك أيضا من النصح لله عز وجل أن تعظمه، أن تعظمه، لا تستهزئ ولا تفخر به ولا تزهق أماته. وعلى هذا فتكون نصيحة لله تتضمن جميع أنواع العبادة لله عز وجل. ومن نصيحة لله أيضا أن تؤمن بما له من الأسماء والصفات، فإن ذلك من أعظم النصيحة لله، لأن من لم يؤمن بذلك فهو بين أمرين: إما مكذب وإما معتد. كل من لم يؤمن بما وصف بما سمى الله نفسه فيه ووصفه به ووصف به فهو بين أمرين: إما مكذب وإما إيش؟ وإما معتد. لا يمكن أن يخرج عن هذا. إما مكذب فيقول مثلا: ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد. وإما معتد بصرف اللفظ عما أراد الله إلى ما لم يرد الله، وهذا يكون معتديا من وجهين: الوجه الأول صرف اللفظ عما أراد الله كالذي ينوي عنق البعيد إلى جهة غير الاستقامة، والثاني إثبات ما لم يرد الله، إثبات ما لم يرد الله. لأن هؤلاء المعطلة الذين يقول أراد الله بوجه كذا أراد الله بوجه كذا، نقول لهم بكل سهولة: ما دليلكم على أن الله أراد بهذا؟ وهل الله عز وجل عاجز على أن ينطق بما قلتم إنه مراده؟ الجواب أبدا، ليس بعاجز. إذا كان ليس بعاجز وقد قال اليد والوجه، كيف نقول إنه لا لم يرد اليد ولا الوجه؟ ولهذا نقول: كل من أنكر من من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه لا يخرج عن إحدى الدائرتين، وهما التكذيب أو العدوان. التكذيب يعني يقول لا ليس لله وجه ليس لله يد، أو العدوان. وذكرت لكم العدوان يكون بأمرين: الأول إيش؟ صرف اللفظ عما أراد الله، والثاني إثبات معنى لم يرد الله عز وجل. طيب، هذا أيضا من نصح الله عز وجل لكتابه، النصح لكتاب الله أن تؤمن أنه كلام الله حقا حروفه ومعانيه. هذا من نصح كتاب الله، لأن الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الله وكلام الناس على حد سواء. لكن إذا اعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه تكلم به لفظا ومعنى، لا شك أنه سيكون في قلبه من تعظيم هذا الكتاب ما لم يكن لو لم يعتقد ذلك. ولهذا نقول القائلون بأنه مخلوق لم يعظموا هذا القرآن أبدا، جعلوه كسائر المخلوقات، بل أفضل الأمر والنهي. لأن إذا قلت إنه مخلوق صار معنى أقيم الصلاة صار شيئا حروفا مخلوقة على هذا اللفظ على خط مستقيم إيش طول، ثم دائرة، ثم ياء معقوفة، ثم ميم مدورة، ثم واو أيضا مقوسة، إذا كان مخلوق صار ليس له معنى إطلاقا. ولهذا قال علماء السنة: من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي. لأن لا تشركوا بالله مثل لا تشرك، ماذا تكون إذا قلنا مخلوقا؟ صار المعنى أن الله خلق شيئا على هذه الصورة، لا يدل على ماذا، لا يدل على ماذا. الآن مثلا نجد في النجوم ما يسمى بالقوس، نجوم متناضدة كأنها قوس. لو أن الإنسان قال هذه علامة استفهام، هل أحد يروح على ذلك؟ هي في السماء يشاهدونها بعض الأشياء، هذا صورة استفهام. هكذا لو قال قائل هذه استفهام من الله عز وجل يصح؟ لا يصح. هذه مخلوقة خلق الله على هذا الوجه. كذلك إذا قلنا القرآن مخلوق صار معناها أشكال خلق الله على هذا الشكل. إذن من النصيحة للكتاب الله أن يؤمن الإنسان بأنه إيه؟ كلام الله حقيقة، تكلم الله به حرفا ومعنى. ومن النصيحة للكتاب الله التصديق بكل ما فيه من الأخبار، سواء كان عن الله أو عن اليوم الآخر أو عن الأمور الماضية أو عن الأحوال المستقبلة. عن كل خبر في القرآن فإن من النصيحة أن يؤمن الإنسان به وأن لا يتردد في قبوله، حتى لو قررنا أن العقل قد يستبعد. فلا يجوز أن نحكم بالعقل على ما تكتب الله، يجب أن نؤمن وإن كان العقل إيه يستبعده. طيب، من النصيحة لكتاب الله امتثال أوامر القرآن، امتثال أوامر القرآن سواء كانت أدبية أم خلقية أم تعبدية، يجب أن تمتثل أوامر القرآن على حسب ما يقتضيه النص، لأن هذا من النصيحة ليش؟ لكتاب الله. كم هذا؟ ثلاثة. طيب، الرابع الاجتناب لما نهى الله عنه، لما نهى عنه القرآن، أن تجتنب كل ما نهى عنه القرآن، فمن لم يقل ذلك فإنه ليس بنص القرآن. طيب، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد بقوله لرسوله فيما أظهر المراد العموم، وإن كان يحتمل أن يكون المراد الخصوص لأن ظاهر قوله الكتاب لأنه قرآن، فلنقل ما الخصوص، المراد به الخصوص. فكيف النصيحة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا تصديق أنه رسول من عند الله، تصديقا جازما لا يعتريه شك. هذه واحد. ثانيا الإيمان بأنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. فمن قال إنه يملك نفع وضر فإنه لم ينصح للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. فإذا غلوت فيه فما نصحت له، لأنك فعلت ما لا يحب. ومنها من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه عبد لله، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، فتؤمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاقا، وحينئذ يبطل تعلق الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام في دفع ضرر أو جلب نفع. نعم، إلا ما كان قادرا عليه في حياته فهذا شيء آخر. من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بكل خبر أخبر به، كل خبر أخبر به لا بد أن تؤمن به لتكون ناصحا له. لكن هذا الحكم فيما علمنا أنه قال، لأن بيننا وبين الرسول واقع، قد يعزى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. ولهذا ليس الخبر الذي جاء في السنة كالخبر الذي جاء في القرآن. ليش؟ لأن الخبر الذي جاء في السنة يحتاج إلى النظر أولا في سنده هل صح أم لا. لكن إذا علمت علما يقينيا أو ظننت ظنا قويا أن الرسول قاله فإن من النصيحة له أن تصدقه وتؤمن بخبره عليه الصلاة والسلام حتى وإن استبعده عقلك، لأنك لو أنكرت ما يستبعده عقلك لم تكن مؤمنا بواقع بل مبتدعا لهواك. من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، أن لا تطع فيما أمر، فإن ذلك من النصيحة له. ولا يرد على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعارضون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا انكشف لهم الأمر سلموا واستسلموا غاية الاستسلام. مثال ذلك لما أمرهم حين طاف وسعة البيت في حج الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. ناقشوه في ذلك وقال يا رسول الله قد سمينا الحج كيف نجعل عمرة؟ وقال يا رسول الله نحل الحل كله؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله نأتي النساء؟ قال نعم. قال نذهب إلى منى وذكر أحد لا يقصد منيا إلى هذا الحد، وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناس. يعني كل هذا يريدون من الرسول أن إيش؟ أن ينسخ ما أمرهم به، لكنه حتم عليهم قال افعلوا ما أمرهم به. هل فعلوا أو لا؟ فعلوا. فلا يعد هذا من ترك النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المراجعة في وقت التشريع جائز، إذ قد يختلف الشرع. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر أمر أن تكسر القدور، لأنها حرمت الحمر وهي تفوح على النار، قد ذبحوها وقطعوا لحمها وجعلوها في القدور فحرمت، وأمر أن تكسر القدور. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال أو أغسلوها. هنا الأمر الأول إيه؟ نسخ. في الأمر الثاني فالصحابة يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لعل الأمر ينسخ. ومن ذلك أيضا تأخرهم عن الحلق في صلح الحديبية حيث تأخروا يرجعون النفس. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بمشورة أم سلمة رضي الله عنها إليهم ودعا بالحلاق وحلق رأسه، جعلوا يقتتلون على حلق رؤوسهم رضي الله عنه. المهم أن من النصيحة للرسول إيش؟ طاعته فيما أمر. ولا يرد على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يناقشونه، لأنهم يناقشونه لا أصيانا ولكن يرجون إيش؟ يرجون النفس. وقد وقع النفس بعد مراجعة الدنيا كما في حديث تكسير القدور التي تفور بلحوم الحمر. طيب النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام من النصيحة له أن يجتنب الإنسان ما عنه نهى ولا ينهى. فإذا نهى عن شيء فليجتنب حتى وإن هوته نفسه، لأن الخير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العاقبة ستكون حميدة إذا نصحت للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أشار الله إلى المقصد له وليرسوله في قوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فلا بد من النصح للرسول، من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، الذب عن سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ممن من المجرمين، فله أعداء. فمن النصيحة له أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، وهذا أمر ظاهر. فالسقوط عن الذب عن سنته هذا ليس من النصيحة له، بل عليك أن تذب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه في كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هي إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله، كما وقع لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم خرجوا مع الرسول وقاتلوا معه ولم ينخفض عنه إلا من كان منافقا كما في غزوة أحد، وإلا فكلهم يخرجون معه. والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أشد عتاب، كعب بن مالك وصاحبيه، حتى تابوا إلى الله عز وجل سمح الله عنهم ما جرى. هو الرابع لله والكتاب ولرسوله، والرابع لأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والمراد به كل من يقتدى به، فيشمل الأمراء ويشمل العلماء ويشمل أئمة المساجد ويشمل مدراء المدارس وغيرها، لأن نقول الأئمة جمع إمام، والمراد إيش؟ كل من يؤتم به، سواء إمامة كبرى أو صغرى، إمامة دينية أو إمامة أميرية. النصح لولاة الأمور أو لأئمة المسلمين أمر مهم، وهو أهم من النصح لعامة. ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بد من سلوك الحكمة في النصيحة لهم. فالعلماء لهم نصيحة خاصة، والأمراء لهم نصيحة خاصة، والطرق الموصلة إليهم تختلف أيضا اختلاف الأحوال. فالنصيحة للعالم أولا أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان، لأن العالم لا بد أن يخطئ إلا أن يشاء الله، كل إنسان معرض للخطأ، فتحمل خطيئته على إيش؟ على أحسن المحال متى وجدت لذلك مساغا. ثانيا أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه، لكن قد يكون المناقشة عالمية وقد تكون سرية، فيتبع الأصلح لذلك. فإن أشكل عليه فعليك بإيش؟ بالسر. السرية في الغالب أنفع وأجدى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك، وقد انتهى الوقت. جزاكم الله خيرا. شوف يا أنا هذا على الراجح، يقول ما هو الراجح مثلا من لم يطعم الجائع، فأقول أنا لن أشح عليكم بما أرى، سواء إذا كان ترجح عندي شيء أقول لكم الراجح، وإذا لم ترجح عندي شيء أقول قولي. نعم، ولست بأعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أكثر ما يقول في هذه قولان العلماء، واختلف العلماء في هذا على قولين. وخذوا مني هذه قائل، إذا ذكرت قولين ولم أرجح فليس معنى ذلك أني أشرح عليكم بالترجيح، لكن قد يكون عندي تعارض من القولين، أو لا يكون عندي تحريف للقولين ما بعد حرفها، يعني جاء عرضا فاستمر بهذا. ما يخاف إذا كان عندي واضح أقول غيره. منكم رسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحديث رحمه الله تعالى عن تميم. تميم الداري ما كمل. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم نصيحة ثلاثة ثم منك يا رسول الله قال لله وكتابه ولرسوله ولعزته وعافيته أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الداري وحديث عبد الله بن سلام قبله، وأن في حديث عبد الله بن سلام إثبات الأسباب وجواز استعمال السجر، وذكرنا أن استعمال السجر جائز لأنه بل قد يكون مطلوبا لأنه يحسن اللفظ ويرغب إلى الاستماع فيه. وكمال الزائري يبين لنا من أين أخذنا ذلك بسبب الأسباب والسجن. الطعام أقل بالليل والنقميان تدخل الجنة بكل ثلاث صحيح تدخل الجنة بثلاث. وأما هذا فيه دليل على الجواز. وأما الأسباب فقوله تدخل الجنة بثلاث كيف؟ يعني كيف الشيخ السؤال؟ السؤال في هذا الحديث إثبات الأسباب. طيب أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث سبب لدخول الجنة. أما حديث تميم الداري ففيه حرص مسلم بالنصيحة لهؤلاء، فما وجه الحرص؟ أن هذول معروف الشرعي ومثل هذا يدل على الحرص. طيب عند التأمل في هذه الأشياء يتبين أن الحصر صحيح ليس إضافيا، يعني أن الحصر حقيقي، لأن من نفع لهذه الله وكتاب ورسول وعلم المسلمين وعامتهم خمسة فقد استكمل الدين كله، وعلى هذا الحصر حقيقي. طيب النصيحة لله تكون بنبوه، يعني أن يؤمن بالله الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب هذه واحدة. اثنين أحسن أن يعبده وحده ولا شريك له. ثالث إيش على ما أرى أن الإيمان بالأسماء والصفات سبق في أول لكن على ما أرى. نعم طيب نعم هنا تصفيق أحبال ضرر يعني نعم ما تدخل هذه في الإيمان بأسمائه وصفاته والتزام شريعة في حفظ العباد. نعم طيب فالنصيحة هي إثباته لله النصيحة في الكتاب. محبة من؟ محبة الله. أنا أسأل عن نصيحة الكتاب. لا قبل كل شيء النصيحة في الكتاب لا قبل، لأن هذا التصريح ينبني على شيء ثاني مفروض الإقرار أنه كلام الله يعني الإيمان بأن كلام الله تعالى حق ليس الكلام غير المخلوق الحروف والمعاني. طيب بارك الله. أما الذين ما حاجة للقرآن إلا لأنها معروفة عن الله من يقول لنا لا حي. هذه واحدة. الثاني العقيدة تصديق ما فيه من الأخبار. نعم صح. نعم إيش؟ أن تؤمن ولا أن تنتظر؟ طيب صحيح. نعم اجتناب نواحي هذه ثلاثة أربعة. نعم خالد ها؟ طيب النصيحة لبقية صلى الله عليه وسلم تكون أيضا في أمور. نعم ما قبل الإيمان بأنه رسول الله حقا. طيب نعم ثالث أين الإيمان بأنه عبد الله ورسوله. طيب إيش نعم اجتناب العلوم فيه أكثر مما العلوم مطلقا لأنه ما فيه. نعم كيف يعني معنى التصديق الظاهر ومثل أوامر ونواهي. طيب هذا اللي ذكرنا نعم تقييم محبتي على كل احد الا ان محبه الله لكن احنا كنا بعد اشياء ذكرنا ما ذكرنا. طيب اذا تطبيق اتباع السنه وتقييمها على كل شيء. نعم فهذه تكره اجتناب الغلو واعتقاد انه بشر وانه عبد. نعم كمال طيب العين هو في هذا معنى الصبر. طيب ذكرنا سليم ها هذا ذكر. طيب هما بكنا دفاع عن سنته. نعم كيف هنا. طيب ايضا من النطق له الشيء لم نذكر لكن نقول نشر الشريعه الى الناس يعني نشر سنته الى الناس هذه من النصيحه له ولا سيما اذا كنت في مجتمع يتعصبون لمذاهبه فإن من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تنشر في النفس بين الناس حتى لا تسكت. طيب النصيحة لأئمة المسلمين وعامة ذكرنا أن الأئمة هم العلماء ومن وكل من له ولاية كل من له ولاية على المسلمين فإنه إمام حتى إمام المسجد إمام حتى مدير المدرسة إمام كل من له ولاية فهو إمام في الواقع لكن أهم شيء الأمراء والعلماء. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينهم وبين المسلمين قال أئمة المسلمين وعامتهم مما يدل على أن النصيحة للأئمة ليست النصيحة للعامة لأنه يجب عند نصيحة الأئمة أن يراعي الإنسان مقامه بحيث تكون النصيحة مناسبة لمقامه وهذا من تنزيل الناس منازلهم ومن الحكمة. النصيحة للأمراء نبدأ بها أولا النصيحة للأمراء أولا أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله هذا من النصيحة لهم لأنك إذا لم تعتقد ذلك فلن تطيع أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله ومن الذي أوجبها الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. وفي مبايعة الصحابة لهم على ذلك كما في حديث عبادة بن الصامت بيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشقنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا. هذه واحد. ثانيا: أن تطيع أمره، هذا من نصيحة لهم، أن تطيع أوامرهم إلا في معصية الله. طيب وإن عصوا؟ إن عصوا نطيعهم، نعم نطيعهم، وإن عصوا إلا في معصية الله. يعني لو كانوا فساقا يشربون الخمر ويعاقرون النساء ويلعبون القمار يجب علينا طاعتهم حتى في هذه الحالة، لأنه يجب أن نطيعهم وإن عصوا. لكن في المعصية لو يأمروننا بأدنى معصية ولو لم تكن كبيرة فإنه لا يجب علينا أن نطيعهم. ولكن هل ننابذ أو أن نقول لا نستطيع أن نفعل ونقابلهم بهدوء لعلهم يرجعون؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يتعين، يتعين، لأن منابذتهم قد تؤدي إلى أن يركبوا رؤوسهم وأن يلزموك أو ويطلعوك على الشرك. لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة وقلت والله ربنا وربك الله والله عز وجل نهى عن هذا والذي أوجب علينا طاعتك هو الله عز وجل، لكن جاءنا معصية وتهاديه، فإن اهتدى هذا المطلوب، وإن لم يهتدي وأكبر فأنت معذور لأنك مكره. طيب كم ذكرنا؟ طاعتهم في غير معصية الله حتى وإن عصوا الله. الثالث من نصيحتهم أن لا نثير الناس عليهم، وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول يا أيها الناس ثوروا على أمرائهم، هذا ما حد يقول، لكن ذكر المساوي وإخفاء المحاسن يوجد إثارة الناس، لأن الإنسان بشر، وإذا ذكرت المساوي لشخص عنده دون ذكر المحاسن سوف يمتلئ قلبه بغضا له. فهذا أيضا من نصيحته، وقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يهديه. طيب الأمر الرابع: إبداء خطأهم فيما خالق فيه الشر، بمعنى أن لا نفعل ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم بالناس وتنشر معايبه لأن هذا يحصل فيه فتنة عظيمة. السكوت على الباطل لا تستنوا خطأ، لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطأ. فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو من دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يرسله إياه فهذا المطلوب، وإلا فهناك قنوات. الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمين بالطريق المعروف. كم هذه؟ أربعة. الخامس: احترامه الاحترام اللائق به، وليس احترام ولي الأمر كاحترام عامة الناس. ربما يأتيك فاسق من عامة الناس لا تبالي به ولا تتبعيه ولا تكلمه، ولكن ولي الأمر على خلاف ذلك، لأنك ولا سيما إذا كان أمام الناس، لأنك إذا أظهرت أنك غير مبال به فإن هذا ينقص ايش من قدره امام الناس، ونقصان قدر الامير امام الناس له سلبيات خطيره جدا، ولا سيما اذا كثرت البلبله وكثر الكلام فانه يؤدي الى مفاسد عظيمه، وكما يتبين لمن كان منكم متأملا احوال الناس اليوم. طيب، السادس من النصيحه له الا نكذب عليه ونظهر له ان الامور على ما ينبغي وهو خلاف الواقع، بمعنى ان نبين له حقائق الامور على ما هي عليه ان سيئه او صالحه، وذلك لان بعض الناس والعياذ بالله يغش الامير، يذكر له ان الاشياء على ما يرام زعما منه انه يريد ادخال الشرور على الامير، وهذا غلط عظيم. الواجب ان تذكر الامور على ما هي عليه، لانه لا يمكن لانسان يداوي جرحا حتى يعرف مادته ويستخرجها، والا فكما قال الشاعر اذا ما الجرح غم على فساد تبين فيه اهمال القبيل. فليس من النصيحه ان تقول بدخل السر عليه خليه يفرح والله ما شاء الامور على ما ينبغي، امن تام ورخاء تام ونعمه تامه والشعب كله شبعان والشعب كله يشكر لك، والامر بخلاف هذا ما هو صحيح. ولهذا من اخطر الناس واغش الناس اولئك الصحفيون الذين اذا سمعت الصحف الاجنبيه في مدح رؤسائهم كف هؤلاء من احسن الرؤساء وهم من اسوأ الرؤساء، لكن هؤلاء ليس عندهم نصح. فالواجب الواجب في نصيحه لولي الامر ان يبين له الحقيقه حتى يصير على منهج سليم، كم هذه لا تصل على ذلك، كم هذه سته امور لا بد ان يلاحظها الانسان اذا كان ناصحا لولاه الامور. طيب، من النصح لولاه الامور ايضا القيام بالوظائف التي تحت امرته، لان بعض هذا والثاني، لان بعض الناس يكون موظفا عند امير، وسواء كان الامير السلطان الاعلى او من دونه، ولكنه لا يقوم بالوظيفه على ما ينبغي، اما بقصد سيء يظهر فشل من الامير وان الامير غير قادر على تدبير ما تحت يده، او بغير قصد سيء لكنه متهاون، فهذا لم ينصح لأئمة المسلمين، وعلى هذا يكون ناقصا في دينه. إذن كل الذين يتهاونون في أداء الواجب في الوظائف يعتبرون غير ناصحين لأئمة المسلمين، لأن النص أن تعمل وكأنك أنت المسؤول الأول، يعني لو أن الموظفين عملوا وكأن الواحد منهم هو المسؤول الأول لسارت الأمور على ما ينبغي. لكن كثير من الموظفين، ولا نقول أكثر الموظفين، إنما يعني يستغنون الوظائف من أجل الرغبات الخاصة، ولذلك قل أن تجد الناظر. هذه سبع أمور كلها تدخل تحت قول الرسول لأئمة المسلمين. طيب، ربما يكون هناك أشياء تظهر بالتأمل لا تحصل الآن، لكن نرجع الآن إلى الأئمة الآخرين، ومن هم العلماء وما أدركت من العلماء. العلماء مصابيح الدجى ومنارات الهدى، العلماء هم المسؤولون الأولون عن هذه الأمة، لأنهم يحملون الشريعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في صدورهم يؤدونها إلى الناس، فعليهم مسؤولية الأمة وهم أشد الناس مسؤولية، لأن الأمراء يتوجهون لتوجيه من؟ لتوجيه العلماء، العامة يتوجهون بتوجيه العلماء، فالنصيحة لهم من أوجب الواجبات، وهي داخلة في النصيحة لكتاب الله ورسول الله. النصيحة للعلماء أولا أن تسأل الله لهم التوفيق للصواب، لأن العلماء إذا ضلوا أضلوا، فينبغي أن تسأل الله دائما لعلماء المسلمين أن يوفقوا للصواب، لأن هذا من الأمور الهامة. وكذلك أيضا ألحقوا هذا في النصح لولاة الأمور من الأمراء، وهو الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والحزم، وأن يصلح الله لهم البطانة ويعيدهم من سوء البطانة. ثانيا من نصيحة للعلماء، إذا أخطأ العالم، وكل عالم معرض للخطأ، فالنصيحة حقيقة للعالم ولدين الله عز وجل أن تتصل بالعالم وتخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه إن كان مساويا لك، أو مخاطبة الابن لأبيه إن كان أعلى منك، وتناقش بأدب واحترام وهدوء فيما كان مخطئا فيه في ظنك، حتى يتبين هل هو أخطأ أم لم يخطئ. وعلى العالم أن لا يستنكر من بيان الخطأ ممن دونه، فكم من إنسان دون غيره وفق للصواب ولم يوفق من هو أعلى منه، تناقشه بهدوء حتى يتبين له الحق ويرجع. ومن نصيحة للعلماء أن لا تنشر أخطاءهم بين الناس، مع العلم بأنهم قد يكون هم الذين على الصواب، لكن بعض الناس إذا رأى خطأ في ظن من عالم صار به فرحا، صار به فرحا ونشره بين الأمة، لأنه يحب أن يذل هذا العالم فيشمت به الناس والعياذ بالله. وهذا والله ليس من نصيحة. النصيحة إذا أخطأ العالم أن يوجه، وكما قلنا في الفقرة التي قبلها، بهدوء وإرادة الصواب. ومن العجب أيضا أن بعض الناس والعياذ بالله من غشه للعلماء أنه إذا كتب الإنسان مقالة فيه حق وفيه خطأ، فيه صواب وفيه خطأ، يأخذ الخطأ ويترك الصواب، وربما كان هذا الصواب الذي حذفه مقيدا ايش للخطأ، فيكون هذا مثل الذي يقول فويل للمصلين، او يقول لا تقربوا الصلاة، وهذه جناية والعياذ بالله، خيانة، جناية وخيانة، وليس من نصيحة. لكن مع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء إيش أكثر منه في غيره، نسأل الله السلامة، مع أن الواجب أن العلماء يكونون يدا واحدة، لأنهم نحن الشريعة. ثم إذا آتى الله أحدا فضلا فقد قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا، بعده وسأل الله من فضله. أنت إذا رأيت الله قد من على شخص بعلم ودين وجاه لا تحسد، قل اللهم زد حتى ينفع الناس، لأن الإنسان إذا كان له جاه صار نفع الناس أكثر وانتفاع الناس به أكثر، فقل اللهم زد وكما أعطيتني وكما أعطيته فأعطي، اسأل الله من فضله ولا تتمنى ما تضر به غيرك عليه. هذا من النصيحه. ما هذه المادة الثالثة؟ إيش؟ ألا ينشر أخطاء أخيه العادي، بل يتصل به ويناقشه مناقشة هادئة باحترام، يعتقد المساوي له أخا والأكبر أبا، ويعظم ويجله. رابعا من النصيحة للعلماء نشر ما يبثونه من العلم في شريعة الله، وهذه مساعدة للعلماء. يعني مدى العالم حاضر عنده 20 طالب، إذا نشر هؤلاء كل واحد منهم نشر علمه لعشرة، كم يكونون؟ يكون 200 بالإضافة إلى 20. وهذه لا شك إن من النصر للعلماء أن تنشر علمه، وسواء نضغت هذا إليهم فقلت قال العالم فلان كذا أو لم ترد، لأن الذي يعطي الأجر من؟ الله عز وجل، وهو عالم سبحانه وتعالى بمن نشر هذا العلم، فيجيبه سواء نسب إليه أم لم ينسب. ولهذا لا ينبغي الإنسان مثلا أن يجزع إذا قال أحد قولا، إذا قال أحد بقوله ولم يجب إليه، قل الحمد لله، أنت لا تريد أن تشتغل عند الناس ولا تريد رضا الناس ولا تريد ثواب الناس، إنما تريد ثواب الله عز وجل. فإذا نشر على قولك سواء نسب إليك أو لا فهذه من نعمة الله عز وجل ومن بركة منك. هذه كم؟ 4 مرات. خامس من النصيحة أنك إذا رأيت عالم فعل ما يعني ما يجزيه الناس به يا سبب أن تنصح، تقول الناس انتقدوك في كذا، حتى لو إن لكم من أسئلة شرعية تقول انتقدوك في كذا، لأنكم تعلمون أن العوام وصفوا بأنهم هوام يأكلون الناس من تحت ثوب. فأنت إذا رأيت مثلا من عالم من ما ينتقد عليه وإن لم يكن على وجه شرعي تبين له، والعالم له إن لم أقل يجب عليه أن يبين الناس ما هو عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض فلان الأنصاري به وهو معه صفية ماذا قال؟ قال إنها صفية، لأن الناس قد يشمتون بالعالم لكونه مثلا فعل ما لا يعرفون، لكنه ظن. مثلا رأى إنسان شخص يمشي حافيا، المشي عند الناس حافيا من أكبر العيوب، من أكبر العيوب، حتى أنه ربما يشوف الناس يقفون يشوفون وش هل يمشي ما عليه العالم. نعم، هذا يبين أن من السنة أن يمشي الإنسان حافيا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. هذا أيضا من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت الناس ينتقدونهم في شيء وإن لم يكن أمرا شرعيا أن تبين لهم. طيب، هذا ما يحضرني الآن. أما النصيحة للعامة، فالنصيحة للعامة لا تتكلف كما يتكلف الإنسان بالنصيحة للعلماء، لأن العامة ممكن تنكر عليه بدون أن تذكر الدليل وبدون مناقشة لأنه عامي، لكن أحيانا العامي يطلب الدليل، فمن النصيحة له أن تبين له الدليل وأن تنزله منزلته. قد يكون بعض العوام مثلا يعني من المستحسن أن تقابله ببشاشة ومز، نعم، حتى يقبل، وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك. المهم أنك أن تعامل العام بما يجعله منقادا للحق مطمئنا به، هذا الضابط في نصيحة العالم. هذا الحديث الحقيقة من أعظم الأحاديث وأهمها وأنفعها، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لهؤلاء الخلق. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. أكثر ما يدخل الجنة يعني هناك أسباب لدخول الجنة كما مر علينا في حديث عبد الله بن سلام وغيره أيضا من النصوص، لكن أكثر ما يدخل هما هذان الشيئان تقوى الله وحسن الخلق. وأنتم تعلمون كثرة النصوص الواردة تقوى حثا وترغيبا وأمرا، وتقوى الله عز وجل يجمعها شيئا هما امتثال أمر الله واجتناب نهي الله على علم وبصيرة. هذه التقوى. أما حسن الخلق فسبق الكلام عليه ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه لئلا تكرر. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وما أدرى هذا الحديث الصحيح. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يدفع الناس بماله ولو كان عنده أموال الدنيا. لو كان عنده أموال الدنيا لا يمكن أن يدفع الناس بأمواله ولا لا؟ ها؟ نعم لا يمكن. يعني معنى ذلك أنك لا تعطي كل الناس إذا أردت يرضون عنك تعطيهم دراهم واحدة تلقى 10 ريال كما أرض يحتاج إلى 10، الثاني أعطيته 20 كلمة 40. هل يمكن أن تفعلنا في مالك؟ لا يمكن. لكن تسعهم وتجذبهم إليك وتحذبهم إليك شيء يعني. نعم بسط الوجه وبسطه توسيعه بأن يكون الوجه منبسطا وضده أن يعبس الإنسان. الثاني إذا أبدى ضاق وجهه تبسط وجهك لله. والثاني حسن الخلق بالمقال والفعال. فإذا استعملت هذا فثق أنك ستسع الناس وستملك قلوبهم. وكم من إنسان ليس إلى ذلك الجود والكرم لكن عنده حسن خلق وبشاشة وبصارة وجه وتجده ايش محكوما للناس كثيرا لما عنده من البشاشة بسط الوجه حسن الخلق. مثلا تعين من حاجة من احتاج الى معروف تماذن من احتاج الى مدفع تضحك الى من احتاج الى رحمك. ان النبي عليه الصلاة والسلام كما مر عليه كان يمزح من اجل ان يدخل السرور على صاحبه حتى لا يبقى مغتما خائفا هائلا. اذا استعمل هذا مع الناس اذا اردت ان ايش ان تدعه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن مراه اخيه المؤمن. اخرجه ابو داود في اسناد حسن. المؤمن مراه اخيه وهذا ايضا حديث جيد في المعنى. المؤمن مرآة أخيه. تصور الآن أنك تنظر في مرآة. المرآة لا يمكن أن تكتمك محاسنك ولا إيش ولا مساوئها. إن كان الوجه نسخة من أداة رأيتها فيه. إذا كان الوجه نظيفا إيش رأيته فيها نظيفا. المؤمن أخيه بهذا المعنى لا يمكن أن يكتمه خلقا كان عليه. إن رأى منه حسنا بينه له وشجعه عليه ورقبه فيه وقال أنت على خير وعلى أجل وسواء. وإن رأى سوءا أيضا بينه له بينه حتى يكون صريحا معه. فيحذره من هذا السوء ويبين له عاقبته حتى يرى الإنسان خلقه الفاضل في فكر أخيه كأنما ينظر إلى خلقته الظاهرة بإيش؟ بالمرآة. وهذا هو الناقص وهذا هو الأخ. أما من يكتم المساوئ ويبين المحاسن ربما يزيد عليها كاذبا فهذا ليس بمؤمن، هذا ناقص الإيمان بلا شك. المؤمن حقا هو الذي يكون في أخيه بمنزلة المرآة، ولهذا قال المؤمن مرآة أخيه. لو قال قائل أخشى إن بينت لأخي المساوي أخشى أن يزعل، فأقول نعم هذا وارد، لكن لا تبين المساوي وتكتم المحاسن، قل والله أنت فكر خلق الفلاني وهذا خلق طيب، ولكن لا بد لكل جواب من كبوة ولكل صارم من نبوة. وربما لا تقول عليه هذا عيب، وربما يستنكر بعض الناس من فعل كذا وكذا، فلو تجنبته لكنت أكمل وأحسن وتأتيه بهدوء. نعم حينئذ تكون بينت المحاسن والمساوئ. الآن إلى السؤال. نعم في قولنا في نقطة إن العالم هنا الأمير قدر قدره ولا يهان. نعم. في وعيد من أهان السفهاء. وقول رسول مقدم عليكم بشيء. وأن تعرف أيضا السلف ولا السلف حتى لو كان هذا. الإنسان قد ينفعل على الأمير أو على من دون الأمير أو على أمه وأبيه أو على زوجته وأخيه، ينفعل لسبب من الأسباب، فربما يكون هؤلاء المضطهدين والاضطهاد يتكلم في هذا الكلام. ثم لا حجة لأحد بقول أحد من الناس، لأن أقوال غير الرسول عليه الصلاة والسلام تحج إيش لها لا بها. وما ورد عن بعض السلف من منابلة للولاد يجلس الله لهم العفو والعافية، وليس بخير. نعم نعم أخطأوا في ذلك بنظري، وإن كان قد يكون لهم حالات معينة، لأن هذه قضايا أعيان قد يكون معذورين فيها. الإنسان عند الغضب ربما يشتم نفسه. نعم إيش؟ نعم نعم. نحن عندما نتكلم على العلماء نريد بالعلماء العلماء الربانيين المعروفين بالإخلاص والنصيحة لكتاب الله. أما أهل البدع فلا بد أن نبين البدع على كل حال، حتى لو كان من سلف فأخطأ فيها لا بد أن نبين أنها خطأ، لكن أن نصر على عين سبق لنا الكلام فيها، وقلنا لا نصر على عين إلا إذا خيف أن إيه يرتدي الناس به. نعم إيه نعم إيش موقف المسلم في اتجاههم أن ينظر هل هم لا يحكمون بما أنزل الله تأويلا أو استكبارا، لأن من العامة من ولاة الأمور من لا يحكم بما أنزل الله بناء على إيش؟ على فتوى من العلماء. في علماء ضلال يكون الولاء غير حق. ألم تعلموا أن بعض العلماء ونعني بهم علماء الدولة أخذوا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أخذوا من هذا الحديث أن يحللوا ما حرم الله في كتابه، كذب مثلا الذين يسمونه ربا استثماريا. فلا بد من التوقف حتى ينظر، ثم إذا صار الكفر بواحد عندنا فيه من الله برهان فهل يجب علينا أن نثور عليه؟ ننظر إذا كان يمكن إزالة هذا عن مكانه حتى يقوم مقامه من يحكم الشبه فهذا واجب. لكن إذا نظرنا للواقع رأينا أنه لا إلا بإراقة دماء كثيرة ولا ندري من المنتظر أيضا، أليس كذلك؟ هذا الواقع، الإنسان لا يعيش في خياله، يجب أن يعيش في الواقع. يعني لو قلنا إن هذا الذي حكم بغيمات الله وقرر حكما شيطانيا بدلا من الحكم الرحماني معاندا مستكبرا مستنفرا يقول بلسان حاله أو مقاله إن هذا النظام لا يصلح للناس الآن، هذا لا شك أنه كافر. لكن هل من الحكمة أن نهور عليه وحينئذ لا ندري من المنتصر وتراق دماء وتذهب أموال وتنسحق أعراض؟ ما صحيح هذا، لكن نستعين الله عز وجل على إزالته ونسكت السبل التي يمكن زحزحته عن الحكم بما هو أخف من ذلك. نعم. أما إذا كان الأمر فيه واقع يعني وليس من الأمور التعبدية مثلا كرفع اليدين في الصلاة فهذا لا بأس أن الإنسان يراعي أحوال الناس في الأمر الجائز، في الأمر الجائز. وأما إذا كان أمر تعبدي عبادة يعني لو لم ننشرها بين الناس ماتت فهذا لا بد من الشيء. ولهذا قد يكون الشيء المستحب عند العامة واجبا على العلماء من أجل الإبلاغ لحد الشريعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمد الوجيء والصعيد رحبة المقام محمد نستمر. يقول وعن ابن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه في إسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يتم الصحابة. وعدم تسمية الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدو. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يخالطهم يعني يذهب معهم ويجيء معهم ويجلس إليهم ويتكلم معهم، وضده من لا يخالط الناس وهو المعتذر للناس. يقول عليه الصلاة والسلام خير نعم ويصبر على أذاهم، لأن الإنسان الذي يخالط الناس لا بد من أذيه، لا بد أن يسمع كلام يؤذيه، لا بد أن يرى فعلا يؤذيه، لا بد أن يهان. المهم هذا شيء معروف، لكن يصبر على أعدائه ويصالح ويقول الذي لا يأتي اليوم يأتي غدا، ويستحضر دائما قول الله عز وجل خذ العفو. هذه الآية اجعلها دائما أمامك في معاملة الناس لك، خذ العفو، ما عفا وسهل فخذ، وما لا فلا تهتم به. ولهذا قد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك يقول خير من الذي أي خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. وعلى هذا فقول من الذي صفة لموصوف محذوف والتقدير من المؤمن، دليل ذلك وجودها في الجملة الأولى الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم، أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن. ثم إن المؤمن أيضا الذي يخالط الناس يعرف الناس ويعرف أحوالهم ويعرف ما أخطأوا فيه فيحاول أن يعدله، ويعرف مشاكل الناس يحاول أن يحلها، فمخالطة الناس فيها خير. وربما يستغنى الإنسان عن مخالطة الناس بتوكيد أو تعميد من يخالف الناس ويخبره في أحواله حتى يكون على بصيرة من الأمر ويستطيع أن يعالج مشاكل الناس. في هذا الحديث من الفوائد تفاضل الناس في الإيمان. وجه الدلالة قوله خير، وفيه أيضا أن الأعمال تزيد في الإيمان، لأن الخيرية التي ثبتت ثبتت في أفعال وهي مخالفة الناس والصبر على أداهم. إذن الأعمال من الإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ومن فوائد الحديث أن الخلطة مقدمة على العزلة، يعني لو قال قائل هل الأفضل أعتزل في بيت ولا أخرج من بيتي إلا للمسجد ولا أكلم الناس ولا أخالطهم، أو الأفضل أن أخالط الناس؟ قلنا ظاهر الحديث أن الأفضل المخالطة والصبر على ذلك، ولكن يجب ولكن بهذا التفصيل. إذا كان المخالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم، مثل أن لا أجد مخالطة إلا مع قوم يلعبون الحمار أو مع قوم يعاقبون الخمر أو ما أشبه ذلك، فهنا لا شك أن العزلة عنه واجبة، لأن البقاء معهم بقاء على منكر، والبقاء على المنكر محرم. وعلى هذا فيقال العزلة الخلطة أفضل من العزلة، هذا من حيث إيش؟ من حيث الأصل. لكن قد يكون هناك أحوال نفضل فيها العزلة على الخلطة، فلا يقال إن الخلطة أفضل مطلقا ولا العزلة أفضل مطلقا، لكن عند الموازنة بينهما بقطع النظر عن العوارض نقول إيش؟ الخلطة أفضل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاط بالناس حتى يعرف الإنسان أحواله ويكون منهم على بصيرة. أنت إذا لم تخالط الناس لا تدري ما الذي يكون في المجتمع، ولا تدري ما مشاكل الناس حتى تحاول حلها، ولا تدري حال الرجل المعين حتى تعامله بما تستطيع حاله، فلا بد من الاختلاط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه احمد وصححه في الشفاعه. نعم، هذا الحديث ايضا جدير بالصحه. اللهم كما حسنت خلقي، يقوله الادمي ايا كانت خلقته، حتى لو كان من اشد الناس جمامه فهو ايه حسن الخلق، فإنه لا شيء من مخلوقات الله فيما نعلم أكمل من خلقة الإنسان، فالإنسان في خلقته مكمل مفضل على غيره، خلقته أحسن. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في ارتفاع وعلو على غيره، وقيل في كبد مكابدة الأمور، وكل معنيين صحيح. لكن على كل حال الإنسان خلقته محسنة على كل حيوان، كما تقول كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والخلق والصورة ظاهرة. كم إنسان جميل الخلق من أحسن الناس لكن خلقه سيء، فيغطي سوء خلقه محاسن خلقته. وكم إنسان ذميم الخلقة جميل الخلق ولكنه حسن الخلق، فيغطي حسن خلقه جمامة خلقته. فإذا اجتمع الأمران صار هذا خير، لا شك صار هذا خيرا من عدمهما أو عدم أحدهما. لكن على كل حال قل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ففيها بحيث فوائد، منها جواز التوسل بأفعال الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله كما حسنت خلقي تحسن خلقه، كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد إيش كما صليت على إبراهيم. والتوسل الواجع آله توسل شرعي. ومنها أيضا في فوائد الحديث الثناء على الله عز وجل والاعتراف له بالنعمة بتحسين الخلقة. ومن فوائده حث الإنسان على سؤال الله تعالى أن يحسن خلقه، لأنه إذا حسن الله خلقه استراح واطمأن وصار دائما في رضا لا يغضب، وإذا غضب فهو سريع الفيئة ولا يعسف في وجه أحد، تجده دائما راضيا مرضيا. ثم قال المؤلف باب الذكر والدعاء، يعني انتهى رحمه الله من ذكر الأخلاق محاسنها ومساويها، ثم ختم كتابه بهذا العنوان العظيم الذكر والدعاء. الذكر باللسان بكسر الذال وبالقلب بضم الذال، فإذا كان بمعنى التذكر فهو بضم الذال. نعم تقول نسيت فلانا بعد الذكر، هذا ايش ذكر ايش ذكر القلب. ولا تقول بعد الذكر لان الذكر هو قول الانسان كما ذكره ابن بكر. وقيل انه يجوز الخسر في المعنيين جميعا، يعني يجوز ان تجعل ذكر القلب الكسر وذكر اللسان في الكسر. اما ذكر اللسان فلا يقال بالضم، فصار عندنا الان ذكر اللسان بايش في الكسر، ذكر القلب للضم هذا هو افصح. وبعض علماء اللغه يقول لا يجوز غيره، ولكن بعضهم قال انه يجوز الكسر ايضا. ومن مراد بالذكر؟ المراد بالذكر ذكر الله عز وجل. ثم اعلم ان ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، اذا متعلقه ايش يا محشوف؟ ثلاث: القلب واللسان والجوارح، واهمها ذكر القلب. ولهذا قال الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا قلبه، ولم يقل ما أغفلنا لسانه أو جوارحه، قال قلبه. ولذلك يكون الذكر باللسان والجوارح دون القلب قصورا بلا لفت. تجد اللسان لا يزداد به إيمان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع، لكن إذا اجتمع ذكر القلب واللسان والجوارح فهذا أعلى. فعليك يا أخي أن تذكر الله دائما بقلبك، احرص على أن يكون قلبك حاضرا عند ذكره باللسان والجوارح. الذكر باللسان هو قول اللسان وهو معروف، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر بالجوارح العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله يسمى ذكرا. قال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وإيش؟ ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله بهذه الصلاة أكبر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر تستعي إلى الخطبة وهي من ذكر الله وإلى الصلاة أيضا. طيب إذا الذكر يكون بإيش؟ في القلب إيش؟ واللسان والجوارح. لكن إذا ذكر أفعال الجوارح والذكر صار خاصا باللسان، واضح؟ إذا يعني مثلا ذكر الصلاة وبعدها ذكر، مثل فإذا قضيتم الصلاة إيه؟ فاذكروا الله، فجعل الذكر بعد كلام القرآن. فنقول هذا المراد الذكر هنا الذكر ذكر اللسان المعروف سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك. والدعاء الدعاء حقيقة هو دعاء الرب عز وجل. نعم ذكر الفرش ذكر اللسان التفكر مثل في آيات الله ذكر الخلق. عندما تقول لا إله إلا الله تفكر في معناها هذا ذكر القلب يعني حضور القلب عند ذكر اللسان أو ذكر الجوارح هذا ذكر القلب. وقد لا يكون هناك ذكر لسان أو جوارح لكن ذكر القلب كالتفكر في خلق السماوات والأرض وآية الأخرى. طيب الدعاء دعاء الله عز وجل ودعاء الله تعالى يكون بلسان المقال وبلسان الحال بلسان المقال وبلسان الحال. فإذا قلت اللهم اغفر لي فهذا ايش دعاء بلسان المقال. وإذا قلت بسرعة فهو دعاء بلسان الحال لأن القائل القرآن ماذا يريد؟ يريد الثواب. فكأنه يقول بلسان حاله اللهم أسدني. ولهذا نقول الدعاء عبادة والعبادة دعاء. صح الدين دعاء والدعاء دين. ماذا قلوبه اسمع قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي قال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على ان الدعاء عباده والدعاء دين والدين او من الدين. قال الله تبارك وتعالى واذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هل هم يرقون ويكسون؟ لا يسالون الله تعالى ان ينجيهم. فسمى الله دعاءهم دينا. اذن الدعاء من الدين والدعاء من العباده والعباده دعاء والدين دعاء. لان كل انسان يدين الله او يدين الله انما يريد ايش الثواب. فهو داع بلسان عجيب بلسان الحال هو داع بلسان الحال. لكن اذا ذكر السر والدعاء فهنا يفترقان يكون الذكر ما اشرنا اليه اولا والدعاء دعاء السؤال بلسان المقال ان تقول اللهم اغفر لي وارحمني الى اخره. واعلم ان الدعاء هو إظهار العبد افتقاره إلى الله عز وجل واستغاثته به واعتماده عليه. فهو بالحقيقة يمثل حقيقة العبودية وأن الإنسان مضطر ومفتقر إلى ربه. ولهذا كلما اشتدت الحاجة إليه كان الإنسان إلى ربه أخبث وأطوع لأنه يعلم أنه لا ينجيه إلا الله عز وجل. لكن له شروط وآداب. فمن شروط من أهم شروطه أن يكون الإنسان معتقدا أنه عاجز عن حصول مطلوبه إلا بذلك. يعني أن يعرف أنه عاد مستقر الله هذا الاستقرار. أما أن يدعو ويشهد بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب. وكيف يجيب الله عز وجل شخصا يدعو الله وهو يرى أنه غير محتاج إلى الله؟ هذا غير ممكن. ثانيا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب سؤاله بل وقادر على إجابته. ولهذا لو جاء وقال يشك هل يجب الله دعوه أم لا يجاب. وفي الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الثالث ان يتجنب اكل الحرام، فان اكل الحرام من اكبر موانع الاجابه. واستمع الى الحديث العظيم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبى يمد يديه الى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل يا اخواننا جمع اسباب الاجابه، وهي اطاله السفر، والثاني اشعث اغبى مهتم بالعباده دون هندام نفسه يمد يديه الى السماء، ومد يديه من اسباب الاجابه، يقول: يا ربي يا رب، يتوسل الى الله تعالى بربوبيته التي فيها يكون الخلق والتقدير والامر والتدبير. ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: انى يستجاب لذلك، لانه كان ياكل الحرام يشرب الحرام يتغذى بالحرام، فانى يستجاب لذلك. الشرط الرابع ان لا يدعو باثم، فان دعا باثم او قطيع جراحا فانه لا يجاب. لو سال ما لم يكن شرعا فانه لا يجاب. لو سال ان الله يجعله نبيا مسكين ما رضي ان يكون عالما، اللهم اجعلني نبيا، يجاب او لا يجاب؟ لا يجاب. لو سأل أن يجمع الله تعالى بين النقيضين يجاب أو لا؟ لا يجاب. وكلاهما الأول الذي سأل ما لم يكن شرعا، والثاني الذي سأل ما لم يكن عقلا وقدرا، هذا أيضا اعتذر. فمن شرط إجابة الدعاء إيش؟ أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وإن شئت فقل أن لا يعتدي في دعاء، وهذا أعم وأشمل، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه إيش؟ لا يحب المعتدين. وللدعاء آداب، للدعاء آداب كثيرة، منها رفع اليدين عند الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما سطرا. فقوله أن إذا رفع يديه يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إلا في المواطن التي جاءت السنة فيها بعدم الرفع، إما صريحا وإما ظاهرا، فهنا لا فرق، إما صريحا وإما ظاهرا. فالصريح كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة، فإن الرسول كان لا يرفع اليدين إلا إذا استسقى أو أجيء أو يستصحى. ومن ذلك أيضا الدعاء والصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة، لا في دعاء الافتتاح، وهو قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولا في الشهوة، لا يرفع يديه إلا في القنوت، فإنه كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه، كان يرفع يديه إذا قنت لقوم أو على قوم. ومع ذلك فإنه لا رفع اليدين في الصلاة في الدعاء. طيب، وإما ظاهرا مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من جهة الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التسكير فإنه الآن يسرع، فإن ظاهر الحديث أنه كان لا يرفع يديه. فالمهم أن الأصل في الدعاء ما رفع اليدين إلا إذا ورد السنة في عدم الرفع ظاهرا أو صريحا فلا قول المصلي بعد السلام استغفر الله هذا دعاء، لكن هل كان الرسول يرفع يديه؟ نعم ظاهر السنة لا رفع، لأن الذين يصفون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولون أنه يرفع يديه عند الاستغفار. من آداب الدعاء أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء الذي يجهر به ويؤمن عليه الناس. في دعاء القنوت قنوت الوتر لا يقول اللهم اهدني لمن هديت، مع أن الورد السنة الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن اللهم اهدني، لكن الإمام لا يقول اللهم اهدني. وقد جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه في الدعاء فقد خانه يعني المأمومين، لأنك أن تقول اللهم اهدني والناس يقولون يؤمن عليه على دعاء النفس، فإذا كان وراءه الناس اللهم اهدني من هديه وإلى آخر. فمن الآداب أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا كان الدعاء مما يجرؤ. ولهذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ الجمع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد استشكل بعض العلماء قال كيف يكون الدعاء بلفظ الجمع ولفظ الجمع المفرد يدل على ايش؟ التعظيم، والداعي بمقام الذل ليس بمقام العظمه. ولهذا علم النبي عليه الصلاه والسلام الحسن دعاء القنوت فقال اللهم فكان حكمه والله اعلم ان هذه السوره سوف تقرا من المسلمين عموما، فيكون الذي يقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم مستحضرا انه يدعو لمن؟ للمسلمين عموما، ولا سيما اذا كان اماما، لان لو كان اماما وكان لفظ الايه اهدنا الصراط المستقيم صار في هذا اختصار مع انه يدعو للعموم. انتهى الوقت. كنا شرعنا في باب الذكر والدعاء، وقلنا ان الذكر يتعلق بثلاث امور او محله ثلاث امور: اللسان والقلب والجوارح. طيب ما معنى ذكر القلب؟ مش معي الصلاة في قلبي. نعم. أن يتذكر حرمة الله وأنه لا إله إلا الله وأنه منزه في نقص وعيب إلى آخر ما يدرس الله فيه. الذكر باللسان هو قول الجوارح. نعم العمل بطاعة الجوارح. الدعاء ذكرنا من انقسم الى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. مثال دعاء المسألة ان يقول القائل اللهم اغفر لي. دعاء العبادة قال نعم المصلي جاء لله لأنه يقول رب اغفر لي دقيقة لأنه يقول رب اغفر لي لأنه يريد الثواب فهو جاء في أحسن الحال فإذا قال قائل ما وجه كون العبادة دعاء قلنا لأن الداعي يرجو بذلك ثواب الله فهو جاء في أحسن حاله وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000